إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، ما أن يجلس أحدنا في إحدى المجالس إلا ويسمع أنين المهمومين وشكوى المكلومين، ويسمع تلك القلوب الحارة التي تصطلي بنار الهم والغم، ولسان حال الناس جميعا كل من لاقيت يشكو دهره، كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. الغني يشتكي والفقير يشتكي، المسؤول يشتكي والراعي يشتكي والمرعي يشتكي، والجميع كذلك. إنها حال الدنيا التي خلقنا الله عز وجل فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان في كبد. يكابد الإنسان هذه الحياة بهمومها وبآلامها وبأحزانها وبغمومها. وهذه النفس البشرية أمرها عجيب، لا تستقر ولا يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال، إن كانت في الخير أو كانت في الشر. فالجميع تشتكي هموم هذه الدنيا وغمومها وأحزانها وبلاويها. أيها المؤمنون، إن من نافلة القول أن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن ما يصيب العبد في هذه الدنيا من مصائب وأحزان وهموم وغموم إنما ذلك من أجل أن يرفع الله عز وجل به الدرجات ويكفر به الخطايا والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب أحد هم ولا غم ولا أذى ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وحينما تزيد البلايا على العبد وتكثر الهموم عليه، فليتذكر أنه ليس الوحيد في هذه الأرض، بل إن أفضل خلق الله عز وجل على الإطلاق هم أكثر الناس ابتلاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. وهنا نراعي أن الهم من الابتلاء، بل قد يكون من أعظم أنواع الابتلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. حاول الناس كثيرا أن يوجدوا حلولا للنفس البشرية حتى تتخلص من همومها وتنسلخ من أرقها الذي قد يلازمها طويلا فيجعلها تتنفس الهموم والغموم ولا تجد الوجه الآخر والخير في هذه الحياة. كثير من الناس يأخذ دورات عديدة في بناء النفس وفي تهذيبها، ودورات أخرى في هندستها وفي طريقة التعامل معها، إلا أن هذا وحده لا يكفي. لا ينفع أن تكون هذه النفس عبارة عن قواعد يسير عليها الإنسان، وإنما هي روح إذا لم تجد ما يجذبها فإنها لا تطمئن ولا تستقر. ولهذا فإن أحد أشهر الذين كتبوا في النفس وقلقها، وهو صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة، ألف هذا الكتاب الذي طارت به الركبان. وإذا أخذ البعض بعض قواعده لا شك أنه سيستفيد. لكن هذا الرجل الذي كان ينظر الناس جميعا إليه على أنه رمز للسعادة، وجدوه قد انتحر في منزله. إنه يفتقد إلى أعظم شيء، أعظم من هذه القواعد جميعا، إنه يفتقد إلى القرآن، إنه يفتقد إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. الله الذي خلقنا وهو أعلم بحالنا يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يجعل النفس مستقرة والذي يجعل للنفس قرارا واستقرارا دائما هو إدامتها لذكر الله سبحانه وتعالى. تأملوا يا رعاكم الله في هذه الموعظة البليغة والنصيحة العظيمة التي يقدمها أحد سلف هذه الأمة، عاش مع القرآن وأنس بذكر الله الواحد الديان، فقطف لنا من القرآن أزهاره وجعل وقدم لنا عبيره. يقول رحمه الله تعالى: عجبا عجبا لمن أصابه الخوف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله عز وجل قال في عقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عجبا لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله عز وجل: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الله قال في عقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجب لمن اغتم. الخوف غير الغم، الخوف أن تقلق النفس من مصدر معروف، أما الغم فأن تقلق من مصدر قد لا يكون معروفا. قال: وعجبا لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله عز وجل قال في عقبها: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبا لمن مكر به، لمن يتآمر الناس عليه، وعجبا لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأفوض أمري إلى الله. فإن الله عز وجل قال في عقب هذه الآية: فوقاه الله سيئات ما مكروا. إنه اللجوء إلى الله، حينما تجد النفس أنسها وراحتها وانشراحها فتطمئن. وأي نفس لا تطمئن بكلام الله؟ إذا كان الكفار الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا يعتقدون بدين محمد عليه الصلاة والسلام إذا استمعوا إلى القرآن أنصتوا له، بل إن أحدهم قد لا يفقه من اللغة العربية شيئا، لكنه يميز أن هذا كلام الله عز وجل. إن النفس أيها الإخوة لا يذهب همها ولا غمها ولا حزنها إلا أن تلجأ إلى ربها ومولاها، وأن تستشعر ذلها وفاقتها وفقرها بين يدي ربها عز وجل. إذا شعرت النفس بهذا الذل وهذا الفقر وهذه المحبة لله عز وجل انسلخ الخوف منها وابتعد الغم من مكانها. تأملوا يا رعاكم الله، نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء إذا قلناه فإن الله عز وجل يذهب الهم والغم والحزن من قلوبنا. كثير من الناس يشكو من الهم والحزن، ماذا يفعل؟ تأملوا إلى هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم فقال، اسمع إلى هذا الحديث، استمع إليه بجوارحك واستمع إليه بكل ذرة في كيانك حتى تستشعر عظمته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد هم ولا غم ولا حزن إلا قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ أي ألا نتعلم هذا الدعاء ونحفظه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. تأمل هذا الحديث، بماذا يشعرك؟ يشعرك بضعفك وذلك وفقرك وحاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى، يشعرك بفقرك وغناه، وذلك وقوته، وضعفك وغناه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذا الدعاء صدر بذل العبد وعبوديته لله عز وجل. العبودية من المعاني التي قد لا يتسامى بها الإنسان ولا يشرف بها، لكن العبودية إذا كانت لله عز وجل فهو الشرف، وهي المكانة، وهي المقام الأعظم الذي زكى الله عز وجل به أفضل الخلق وهم أنبياءه. فالله عز وجل نعت نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من وطئ الأرض وواطئ الثرى، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، عبد لله. يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ومما زادني. هذا هو الشرف، الشرف أن نستشعر ذلنا وعبوديتنا لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا هو الشرف وهذا هو الفخر وهذا هو العز والمكانة والتي من خلالها يذهب الله عز وجل همك وغمك ويزيح أحزانك. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيجد أبا أمامة ذلكم الصحابي العظيم الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الغم أصابه بسبب الديون التي لاحقته رضي الله عنه وأرضاه، والدين يقتل النفس. فأصيب هذا الصحابي بهذا الهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فوجد أن الصحابي أبا أمامة قد جلس في ناحية المسجد وقد على الهم والغم على وجهه. قال: ما بك يا أبا أمامة؟ ما بك يا أبا أمامة؟ فقال: يا رسول الله، ديون وهموم لحقتني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت في صباحك ومسائك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلتها لأذهب الله همك وحزنك وقضى عنك دينك. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: فوالله الذي لا إله غيره لقد لزمت هذه الكلمات حتى أذهب الله همي وغمي وقضى عني ديني. إنه حديث من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إننا حينما نأخذ بهذا الحديث ونطبقه في حياتنا ونعلم علم يقين أن ما قاله الرسول الكريم أنه صدق وحق وعدل، وأن ما قاله حق، فإنه لا بد أن يكون. هذا هو الإيمان العظيم بما أخبر به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما يذهب الله به الهم ويقضي به الدين ويزيح به الكربات ويفرج به الأمور أن نكثر من الاستغفار. تأملوا إلى قول ربكم عز وجل: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أفنتمارى بعد هذه الآية؟ والله الذي لا إله غيره، قبل أيام يتصل بي أحد الدعاة من تونس ويقول: والله العظيم 17 سنة لم يرزقني الله عز وجل بالأبناء، لم أبقي مستشفى في الداخل ولا في الخارج إلا وذهبت لأتعالج لديه، جربت أطفال الأنابيب وغيرها، لكن الله عز وجل لم يرزقني بشيء. وعشر سنوات متتالية وأنا ألزم الاستغفار في ليلي وفي نهاري وفي صبحي وفي مسائي وفي خلواتي وفي فلواتي وفي كل حياتي أستغفر الله حتى رزقني الله عز وجل. والله العظيم يتصل بي ويقول: أتحدث إليك وابن الصغير أمامي الآن يبكي. إنه القوة، إنها الثقة بالله عز وجل، وقوة الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل ضيق، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. فأكثروا من الاستغفار في ليلكم وفي نهاركم، والجأوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو من يزيح الهم والغم عن القلوب. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يزيح الهموم والغموم، وأن يحل الطمأنينة والسكينة والاستقرار في النفوس، إنه عز وجل جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين، يقول عبد الله بن عباس: حبر الأمة وحبرها وبحرها، رضي الله عنه وأرضاه، وترجمان القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم قال: فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال رضي الله عنه: قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي به في النار، فيأتي إليه جبريل عليه السلام في هذه اللحظة التي توقد النار على إبراهيم ويتعلق الإنسان بالقشة. قال جبريل: يا إبراهيم، ألك إلي حاجة؟ أتريد مني شيئا؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فنعم. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما تكالب عليه الأعداء وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنجاه الله من مكرهم وأنقذه الله عز وجل من براثنهم. أيها المؤمنون، إن الهم والغم والحزن وغيرها من أدواء وأمراض القلوب لا يصلحها إلا عودة صادقة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنتلمس الدواء فيها، ففيها الدواء وفيها المخرج لهمومنا وغمومنا وأحزاننا وآلامنا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يفرج هم المهمومين، وأن ينفس كرب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كن لنا يا رب الأرض والسماء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب الأرض ورب السماوات ورب العرش العظيم. اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا منتهى كل شكوى، اللهم يا عالم الخفيات، اللهم يا رب البريات، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. إلهنا وربنا وخالقنا ومولانا، إن بإخواننا في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم اكشف كربهم، اللهم نفس همهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن بشار وزبانيته قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليه وعليهم سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد هتكوا الأعراض واستباحوا الدماء، اللهم إنهم قد قتلوا الأطفال واستباحوا النساء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ناصر لهم إلاك ولا رب لهم سواك. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم واجمع كلمتهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب دعاءنا وانصر إخواننا وارفع الضر والظلم عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه يا مولانا ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت،